بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللحاضرين: ولا تصح إمامة المرأة ولا من به سلس البول. نعم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ما دال الكلام موصولا عند المؤلف رحمه الله في باب الإمامة، ووقفنا عند قوله: ولا تصح إمامة المرأة، لا تصح إمامة المرأة، وذكرنا أن هذا محل إجماع، وإمامة المرأة لا تصح مطلقا سواء كان في الفرض أو في النفل، والمراد إمامتها للرجال. أما إمامتها لمثيلات من النساء فلا بأس، سيأتينا إن شاء الله. فإذا أمت مثلها فإمامتها صحيحة، وسيأتينا إن شاء الله هذا. وقلنا الدليل على ذلك الإجماع، حكي الإجماع حكاه جماعة من أهل العلم، والدليل على ذلك مروى أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه الترمذي وصححه ابن خزيمة وجماعة، أن سلم قال: إذا زار رجل قوما فلا يأمهم، يأمهم رجل منهم، فقال فدكع سلم أن الإمامة تكون في الرجال، يأمهم رجل منهم. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير صفوف الرجال النساء آخرها وشرها أولها، فذكر أن النساء خير صفوفهن الآخر، فكيف تتقدم مرة على الرجال والإمام لا يكون إلا متقدما، وهو لقد ذكر أن خير صفوف النساء آخرها لا تبعد عن الرجال. وفي البخاري قال صلى الله عليه وسلم: خاب قوم ولوا أمرهم امرأة، يعني ولوا أمرهم أي ولاية من ولايات العامة، أو أي ولاية ولايات العامة، ولاية المرأة لا تكون قاضية، ما في قضاء لامرأة، ولا في أن تكون حاكمة ولا وزيرة ولا أميرة ولا ما يصلح. كذلك الإمامة، إمامة الصلاة لأنها من الولاية العامة، صورة من صورة الولاية العامة، لأنها تكون بإذن الإمام ونحو ذلك، ومثل خطبة الجمعة ونحو ذلك. فالمقصود أن هذا محل إجماع، المرأة لا يجوز لها أن تأم الرجال، ومن صلى خلف امرأة فصلاته باطلة، صلاته باطلة. وتكلمنا عن الوقائع اللي وقعت في ذلك. نعم امضي. ولا من به سلس البول، اي وقفنا عند هذا. طيب، قال: ولا من به سلس البول. سلس البول مر معنى معروف، انسان ذكره لا يمسك بوله، يبدأ يتسلسل دائما، هذا مرض معروف. طيب، عبارة غيره من الفقهاء يقولون: ولا من به عذر مستمر، ولا من به عذر مستمر، وهذه العبارة أحسن كما هي عبارة صاحب الفروع. لما؟ ليشمل ما ذكره وغيره، فإنه ذكر سلس البول وهو صورة من صورة من صور العذر المستمر، صورة من صور العذر المستمر. فسلس البول وسلس الريح أو استطلاق البطن والرعاف الدائم الذي لا يرقى والجرح النزاف نحو ذلك، كلها أعذار مستمرة، كل أعذار مستمرة. فلو قال: ولا من به عذر مستمر، كان أحسن. طيب، قالوا: لماذا لا تصح إمامته؟ شوف الشرح إيش قال عندك، اقرأ عبد الله الشرح. مسألة: ولا تصح إمامة من به سلس البول والمستحاضة، ولأنه أخل بشرط. قالوا: لأنه مخل بشرط. تذكر لما قال: ولا تصح خلف تارك ركن، اللي مر معنا، عند أخل بشرط، أخل بركن. الآن هون عندنا أخل بشرط، فإذا صلى من أخل بشرط إماما بمن أتى بكل شروط عندهم الصلاة باطلة. واضح؟ إذا صلى من أخل بشرط إماما بمن أتى بكل شروط صلاته باطلة، صلاته باطلة لأنه أخل بشرط. طيب، والقول الثاني، هذا المذهب، والقول الثاني أن صلاته صحيحة، وهذا هو القول الراجح. والسبب أن صاحب سلس البول ومثله المستحاضة أو من به عذر مستمر هذا عاجز، والقاعدة عندنا لا واجب مع العجز، فيسقط عنه المطالبة بالطهارة أصلا، تسقط. وهذا قد أتى بما عليه، وقد قال الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هو لا يستطيع أكثر من ذلك. وأيضا عندنا قاعدة، وهي أن من صح صلاته في نفسه صحت إمامته لغيره. القاعدة تقول من صحت صلاته في نفسه صحت إمامته لغيره إلا جاء دليل يدل على عدم الصحة، وما عندنا دليل يدل على أن من به عذر مستمر إمامته لا تصح، بل الذي يدل عليه الدليل صحة صلاة هؤلاء. والدليل قالوا حديث عموم حديث أبي مسعود اللي في أول الباب، إيش هو؟ لما قال يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله وما عرج على شيء من هذه الأعذار، فعموم أي عموم القول. نعم، فما أول على هذه الشروط هم نقول أن الإمامة لا تصح، يعني لا يجوز. نحن ما ذكر هذا، من أين لنا أن إمامته لا تجوز؟ وهذا هو الصحيح، أن إمامته صحيحة، إمامته صحيحة. طيب ها، لا لا لا لا، خلنا نكمل. وسلف الريح كذا، كل من به عذر مستمر لا يكلف الله نفسا وسعها، ما يستطيع إلا هذا. القاعدة عندنا أن من صح صلاته في نفسه صحت إمامته لغيره إلا أن دل الدليل على البطلان فقط. نعم، فهو هذه القواعد تنفعكم، هذا قاعدة باب الإمامة. والأمي الذي لا يحسن الفاتحة، نعم أكمل، أو يخل بحرف منها. بس قال لك الثالث مما لا تصح إمامته، قال الأمي، قال الأمي ما يصح أن يؤم الناس، ما يصح. فمن صلى خلف أمي فصلاته باطلة، صلاته باطلة. طيب لحظة، من هو الأمي الذي يقصده الفقهاء في باب الإمامة؟ تبه، من هو الأمي الذي يقصده الفقهاء في باب الإمامة؟ ليس هو الأمي المعروف الذي لا يقرأ ولا يكتب، لا. ولهذا ايش قال لك المؤلف تعريف الأمي ما هو؟ لهذا قال لك تعريفا للأمي الذي لا يحسن الفاتحة، هذا هو الأمي في باب القراءة في باب الإمامة. فعند الفقهاء أن الأمي هو الذي لا يحسن القراءة الفاتحة، لا قراءة ولا تلاوة، يعني لا حفظا ولا تلاوة المصحف. قالوا هذا أمي، أو أنه يخل بقراءتها، يخل بالقراءة، كأن يدغم حرفا في حرف، أو يسقط بعض الحروف في الكلام، أو يبدي الحرف بحرف، يقول بسم الله ونحو ذلك. قالوا هذا أمي، هذا كله يسمى عندنا أمي. ويلحقون بالأمي الأرت أو الفأفاء، عرفت الفأفاء اللي يكرر الفاء، أو الواء اللي يكرر الواء، وكذلك يقولوا الأرت، هذا الأرت قالوا اللي في لساني حبسة أو عجلة، بعض الناس في كلامي عجلة بحيث يأكل بعض الحروف، قالوا هذا أمي في باب الإمامة، قالوا هذا أمي. قالوا الأمي لا يجوز أن يؤم، لا يجوز أن يؤم. طيب ليش؟ اقرأ الشرح، خلنا نشوف تعليقات الشارح. مسألة، ولا تصح إمامة الأمي الذي لا يحسن الفاتحة أو يخل بحرف منها إلا بمثله، لأنه عجز عن ركن الصلاة أشبه من عجز عن السجود. عندما الصلاة الفاتحة قراءتها ركن، والعاجز عن الركن هو هذا اللي ذكره لك أول، ما دام ما يحسن الركن الأول تارك للركن اللي هو تارك القيام، إلا الإمام هذا تارك ركن، الآن هذا لا يأتي به لكن على غير وجه. قالوا هذا لا يصح أن يصلي بين على يصلي إماما بمن يأتي بالركن على وجهه، واضح. وهذا مذهب جمهور العلم، مذهب الجمهور أن إمامة الأمي لا تصح، واضح. طيب قالوا إلا استثناء، إلا في مسألة المغضوب عليهم والضالين، الضاد والضاء، لو كان يبدل هذا بهذا فهذا يتجاوز عنه. لماذا تجاوزوا عن هذا، عن المغضوب عليهم الضالين؟ قالوا لقرب مخرجهما ولتشابه الحرفين في السمع، فكأنهما في النطق صفة واحدة، كأنهما، ولعسر إدراك الفرق بينهما في السمع قالوا لو أبدل هذا، لو قال المغضوب عليهم ولا الضالين بالضاء المشالة، تعرفوا الضاء المشالة؟ ها؟ ايش هي الضاء المشالة؟ الضاء المشالة هي أبو العصا سمى الضاء المنشالة، ها، والتي بدون عصا وسمى الضاد، الضاد خلاص، هذا يقول الضاء وهذا الضاد. طيب قالوا لو أبدل الضاد بالضاء المشالة في المغضوب عليهم والضالين، قالوا صلاته صحيحة ولو عد أمي، ولا يقال إمامته لا تجوز. لما؟ قالوا لعسر إدراك الفرق بين الحرفين ولقرب مخرجهما ولتشابههما في الصوت في السمع، فالسمع لما يسمع السمع لا يكاد يفرق إلا المدقق جدا من البارعين جدا اللي يبغى يفهم أقارب الحروف يعرف ما يفرق، قال هذا يتجاوز عنه. فمذهب الجمهور أن الأمي إمامته لا تصح. من هو الأمي؟ الذي لا يحسن القراءة لا حفظا ولا تلاوة، أو الذي يسيء القراءة بحيث يضغم حرف بحرف أو يأكل بعض الحروف أو يبدي الحرف بحرف، إلا في مسألة الضاد في المغضوب عليهم الضالين قالوا هذا لو أبدلها بالضاء المشالة لا بأس، لما ذكرنا لكم من التعليل. والقول الثاني لأهل العلم أن إمامة الأمي صحيحة، والسبب أن الأمي لا يحسن أكثر من ذلك، والقاعدة عندنا أن من صحت صلاته في نفسه صحت إمامته إلا بدليل، فهذا لو صلى لنفسه ألا تصح صلاته؟ إن تصح إمامته تصح، إلا إن دل الدليل على أن صلاته صحيح، وما عندنا دليل. ثم القاعدة الأخرى عندنا أنه لا واجب مع العجز، وهذا يعجز، عاجز الآن ما يستطيع، إذا قرأ ما يعرف إلا بهذه الطريقة يقرأ، ما يعرف أكثر من ذلك، لحظة ما يعرف يقرأ إلا كذا الفاتحة، هو ما يعرف يقرأ لهذا. يعني مثلا طبعا هو لا يتصور أن إماما للحي هكذا وأقلكم من وأحسن منه، يتصور لما تدخل مع جماعة ثانية وجدت أو جماعة قام ما لهم مسجد أقاموا الصلاة ما في الإمام وقدموا وإذا بها الرجل بسم الله الرحمن الرحيم مثلا، ما ما يبدي الحرف بحرف، إيش رأيك نقول واحد أخرجوا يا جماعة صلاة باطلة؟ هو ما يحسن إلا هذا، لا يعرف أكثر من ذلك. ولا واجب مع العجز، هي الأصل أن الإتيان واجب لكن هذا عاجز الآن، ما دام يعجز لا واجب من العجز، فالإمامة صحيحة، فالإمامة صحيحة. طب ايش رأيكم في الأخرس؟ الأخرس ايش رأيكم؟ الأخرس تنطبق على القارئ؟ لا لا لا لا، شغل الحرج هذا ما نبغاه، اللي يعرف قلنا يرفع يده، يرفع يده يجاوب، نحن نعطيك حرية كاملة في الإجابة وجاوب كما تريد، لكن نريد نسمع واحد واحد. ها هذا كلموك عليه بالجوال دوبك ولا كيف؟ يعني مدام أن تصح صلاته في نفسه تصح إمامته إذن. ها إيش رأيكم؟ ها نفس كلامه، ها نفس الكلام، ها يعني موافقين ولا لا ينسب إلى ساكت قوي؟ ها ليه؟ ها هم قالوا لو كان مثلا الأمي، لو كان هذا من الأشياء طيب ذكرتها الأمي، لو قالوا من ضمن الأميين في بال الإمامة الذي يغير لا الذي يلحن لحنا جليا يغير المعنى، مثلا لو قال أنعمت عليهم بدل أنعمت عليهم، هذا لحن جلي يغير المعنى، قال بس لكن لو قال هو ما يعرف يقرأ إلا كذا، هو ما يحسن القراءة إلا بهذه الطريقة، قالوا هذا ما يضر، لأن أصلا ما يحسن إلا. أنا قلت لكم المشايخ اللي كانوا في الجنوب وصلى دخلوا حصلوا واحد يصلي، حصلوا دخلوا يصلوا كانوا دعاء راحوا إلى الجنوب يصلون، فيروحون يزوروا المساجد والقبائل وكذا، فمروا في مسجد يصلون فدخلوا يصلوا المغرب، فإذا بهذا واحد يعني من أهل الجنوب من الرعاة ولا فيصلي، فأنا تعرفوا هذه قرايته يعني، بدأ يقرأ سورة القدر فقال إنا أنزلناه في ليلة القدر، يقرأ في الطريقة وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر وفيه كانوا شهارين الله قالوا حفظي الله عليك. فهو لا يحسن لهذا يعني ما بس اكبرها ما يحسن لهذا. فقالوا الأمي من صور الأمي الذي يلحن لحنا جليا يحيل المعنى. هذا لا يدخل في المثل القديم. نحن نتكلم عن الأخرس الآن. ها هو صحيح انه هو صحيح انه ما تخرج لانه هذا هو الذي يستطيع ما يستطيع اكثر من ذلك. واضح هذا هو. لكن جمهور اهل العلم ترى جمهور اهل العلم على ان امامته باطله وان من صلى خلفه يجب ان يعيد ومدى الحنابلة. الاخرس لا تجوز امامته. لما؟ لانه تارك للاركان القوليه بالكليه نهائيا. هذا ما صلح حنابلة. لن يقرأ بأحد ولن يكبر لأحد ولن يسمع لأحد. فهذا لا تجوز إمامته. صحيح صحيح إذا إمامته في نفسه لأجل العذر الذي عنده لكن لغيره لا يصلح والله أعلم. طب اقرأ يلا يلا يلا خلينا. ويجوز إتمام لا لا لا لا في مثلا قال إلا بمثلهم في العبارة الماضية قال إلا بمثلهم. ها قال هؤلاء ذكرناها لكم اللي ما تصح إمامتهم لا تصح إلا بمثلهم. فالمرأة تصح إمامتها بمثلها ومن به سلس البول بمثله والأمي بمثله. قال إمامته بمثلهم هذا بالاتفاق تصح. وإن كان بعض المخالف يقول لا حتى بمثلهم مثل الأمي قالوا لا ما يئم أحد صلي نفسه. والصحيح لا تصح وهو قول جمهور أهل العلم. فإذا صلوا بمثلهم عندهم إمامتهم صحيحة. وقلنا الصحيح بين الأقوال في كل مثال. نعم. ويجوز إتمام المتوضئ بالمتيمم. الآن عندنا اختلاف الأحوال بين الإمام والمأموم. فيصلي المأموم مقيما والإمام مسافرا أو العكس. أو يصلي المأموم مفترضا والإمام متنفلا أو العكس. أو يصلي الإمام متوضئا والمأموم متيمم أو العكس. هذا يسمى اختلاف أحوال الإمام والمأموم. لو اختلفت أحوال الإمام والمأموم هل الإمامة صحيحة أو ليست بصحيحة؟ واضح؟ إيش قال المؤلف؟ ها؟ ويجوز يعني ما سيأتي الآن من الصور عند المؤلف أنها جائزة. ها؟ اعتمام ويجوز اعتمام المتوضئ بالمتيمم. هذا الصورة الأولى أن يصلي المتيمم أن يصلي المتيمم إماما بالمتوضئ. المتيمم هو الإمام والمتوضئ مأموم. طيب لو العكس لو صلى المتوضئ إماما والمتيمم مأموم صار صحيح ولا لا؟ إمامته صحيحة بالإجماع. بالإجماع هذه الصورة ما اختلفوا فيها لأن المتوضئ أكمل حالا. واضح؟ لكن لو العكس لو صلى متوضئ خلف متيمم صحيحة ولا لا؟ المؤلف ايش قال؟ قال صلاة إمامته صحيحة والدليل اقرأ ما قال في الشرح. لأن المتيمم العادم للماء كالمتوضئ القادر على الماء. نعم. لأن عمرو بن العاص رضي الله عنه صلى بأصحابه في غزوة ذات السلاسل بالتيمم وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فلم ينكره عليه. نعم وهذا هو الصحيح ولا إشكال في ذلك. أولا قالوا لحليم هذا هو الثابت عنه صلى الله عليه وسلم لأنه ما أنكر على عمرو بن العاص لما صلى به متوضئا. في القصة المشهورة لما أصبح جنبا فتمرغ في التراب القصة المشهورة فصلى بهم. ثم أيضا أن المتيمم قد أتى بما عليه وهو يعجز عن التوضؤ. فإذا كان عاجزا عن الوضوء فإن الشارع حاله للتيمم. فالتيمم بدل صحيح أو ليس بصحيح؟ صحيح فهو متطهر فالصحيح أنه يجوز اتمام المتوضئ بالمتيمم. طيب هذا صحيح. نعم ولا ترى قيل قول خلاف ذلك أنه لا يجوز لأن المتيمم عندهم مبيح لا رافع. تذكروا المثل الذي كان في التيمم ها وقالوا المتوضئ ارتفع حدثه أما المتيمم فقط أبيح على الصلاة فلا يصلي هذا خلف هذا. والصحيح اللي ذكر المؤلف أنه يجوز. طب الصورة الثانية والمفترض بالمتنفل. والمفترض يعني يجوز ائتمام المفترض بمتنفل. من الإمام هنا عندنا؟ المتنفل الذي يصلي النفل هو الإمام والذي يصلي الفريضة هو المأموم. مثل ما يحصل عندنا في رمضان يكون يصلي التراويح يأتي من يصلي العشاء خلفه. واضح؟ طيب لو عكس كان الإمام هو الذي يصلي الفريضة والمأموم يصلي النافلة، إيش الحكم؟ لا، إمامة صحيحة بالإجماع، بالإجماع. فلو عكس فكان المفترض هو الإمام والمتنفل المأموم فالصلاة صحيحة بالإجماع. الخلاف وين؟ الخلاف لو صلى العكس، المتنفل هو الإمام والمفترض هو المأموم. طيب المؤلف قال لك يجوز، قال يجوز، ليش يجوز؟ اقرأ يا عبد الله الشرح الدليل. ها، لما روى جابر أن معاذا كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيصلي بقومه تلك الصلاة، متفق عليه. كان يصلي عن صلاة العشاء، هذه صلاته النافلة ولا فريضة معنا سلم؟ فريضة لمعاذ، ثم يرجع يصلي بقومه العشاء، هذه نافلة لمعاذ ولا لا؟ نافلة. طب هم يصلون خلفه فريضة ولا نافلة؟ فهم يصلون فريضة وهو يصلي نافلة إماما. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم من ذلك، لما جاء وحكوا، لما جاء الرجل لما أطال مرة معاذ وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم وشكى له حال معاذ وقال فالتاني معاذ، يعني كان يعرف هذا، فدل على أنه يجوز أن يؤم المتنفل بالمختلف. طيب والدليل الثاني، ها، صلاة الخوف. وروى الأثرم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة من أصحابه في الخوف ركعتين ثم سلم، ثم صلى بالطائفة الأخرى ركعتين أيضا ثم سلم. وهذا الحديث رواه مسلم، لكن هو قال روى الأثرم، لما قلت لكم أن الحنابلة يستدلون بأصحابه ممن جمعوا السنن كالإمام أحمد وخلال والأثرم وسعيد بن منصور والأئمة الحنابلة الذين جمعوا المسانيد وسنن يستدلون بهم، وأبو داود والترمذي هذا حنابلة يستدلون بهم أول ما يستدلون. طيب مسلم لأنه مو حنبلي، فالمقصود الحديث هذا رواه مسلم. طيب النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة الخوف بطائفتين، طائفة تصلي معاها ركعتين، هذه الصورة من صور صلاة الخوف، يصلي بهم ركعتين ويسلم، فهذه بالنسبة له صلى الله عليه وسلم هي فريضة، ثم تذهب الطائفة وتأتي طائفة أخرى فيصلي بهم ركعتين. طيب الطائفة التي خلفه هي فريضة بالنسبة لهم ولا لا؟ وهو صلى الله عليه وسلم بالنسبة له نافلة، فأما هم وهو متنفل وهم ائتموا به وهم يصلون الفريضة، فدل على أنه يجوز أن يصلي المفترض خلف المتنفل. وهذا اختيار الموفق رحمه الله، وهو قول شيخ الإسلام تيمية، قول الشافعي من قبل وجماعة من السلف، واختيار شيخ الإسلام تيمية أنه يجوز ائتمام المتنفل المفترض بالمتنفل، يجوز. والقول الثاني وهو المذهب أنه لا يجوز، وهو مذهب مالك والشافعي، مذهب الجمهور، مذهب مالك والشافعي ومذهب أحمد، أنه لا يجوز أن يصلي المتنفل إماما بالمفترض. لماذا؟ قالوا لقوله صلى الله عليه وسلم اللي مر معنا الحديث اللي كنت تحفظوه، قوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. فقال لا تختلفوا عليه يعني في كل شيء مطلقا، يعني حتى في النية لا تختلف، فإذا صلى متنفل لا تخالفه وتصلي أنت فرضا. واضح وجه الدلالة؟ والجواب عنه أن هذا المقصود به لا تختلفوا عليه يعني في أفعال الصلاة، يعني إذا ركع فاركع معه، ولهذا في السر والسلم قال فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فسجدوا، ففسرها بأفعال الصلاة فلا تختلف، يعني هو يسجد وانت تركع ولا هو يقوم وانت تسجد لا تختلف معه. فالمقصود بلا تختلفوا عليه يعني لا تخالفوا في أفعال الصلاة، تابعوه فيها، هذا المقصود لا تختلفوا عليه. ثم يقال لهم ما رأيكم لو صلى متنفل خلف مفترض، يجوز ولا ما يجوز؟ بالإجماع، ممر معنا الإجماع، بالإجماع يجوز. طيب أليس الآن اختلفت النية ولا ما اختلفت؟ طيب ليش ما أبطلتم الصلاة؟ هذا إيراد عليهم، لماذا لا تبطلون الصلاة مع اختلاف النية هنا؟ عليكم السلام عليكم. فالصحيح فهذا يسمى خلف العلة، يعني أن توجد العلة في محله ولا يوجد الحكم، فدل ذلك على العلة ملغاة غير صحيحة، فما عللوا به من الاختلاف عليه مو صحيح، بدليل أن عندنا صورة اتفقنا عليها وهي صلاة المتنفل خلف المفترض، اختلفت النية كما تقولون لما اختلفت وتصححون الصلاة. طيب ما الفرق بين أن يصلي متنفل خلف مفترض أو مفترض خلف متنفل؟ ما الفرق؟ المعنى واحد في اختلاف النية تدعوه، فدل على أن دعوة اختلاف النية غير صحيح، وهذا هو الصحيح، الصحيح أن الإمام صحيح بل الصحيح أن كل صور الإمامة صحيحة في اختلاف الأحوال. فلو صلى متنفل خلف مفترض أو العكس، أو متيمم بمتوقف أو العكس، أو مسافر بمقيم أو العكس، وأي ما قلت فالصلاة صحيحة، ما عندنا ما يبطل الصلاة في اختلاف الأحوال هذه، ما عندنا ما يبطل الصلاة، وهذا هو الصحيح. نعم والله أعلم. وإذا كان مأموم الآن جئنا لمسائل موقف المأمومين من الإمام، أين يقف المأموم؟ هذا موقف المأمومين. يلا يقرأ عبد الله. وإذا كان المأموم واحدا، أول ما بدأ إذا كان المأموم واحدا، الآن المأموم لا يختلف لا يخلو من حالتين، إما أن يكون واحدا أو جماعة. المأمومين لا يخلو من حالتين، إما أن يكون واحدا أو جماعة. فإن كان واحدا فلا يخلو من حالتين، إما أن يكون ذكرا أو أنثى، يعني رجلا أو امرأة. وإن كانوا جماعة أيضا لا يخلو من حالتين، إما يكون رجالا أو نساء، سيأتينا إن شاء الله. طيب، فإن كان واحدا رجلا واحدا وقف عن يمين، وإذا كان المأموم، وإذا كان المأموم واحدا وقف عن يمين الإمام. نعم لحظة، وقف عن يمين الإمام بإجماع أهل العلم، فإن موقف الواحد عن يمين الإمام هذا موقفه، موقف المأموم الواحد في صلاته مع الإمام أنه يقف عن يمينه، هذا بإجماع أهل العلم هذا موقفه. طيب، فلو عكس، اقرأ. فإن وقف عن يساره أو فذًا أو فذ وحده، أو فذ وحده، ها، أو فذ وحده لم تصح صلاته. الآن نحن عندنا كم جهة بالنسبة للإمام؟ 4 جهات، صح ولا لا؟ أن يصلي عن يمينه أو شماله أو قدامه أو خلفه، في غيره؟ ما في غيره. أما أن يصلي عن يمينه فهذا بالإجماع هو موقف المأموم الواحد، هذا لا يختلفون فيه. طيب، فإن صلى عن شماله عن يساره، قال المؤلف فإن وقف عن يساره لم تصح صلاته، إن وقف عن يساره فلا تصح صلاته. هذا مذهب الحنابلة، وهو من مفردات الحنابلة، من مفردات المذهب أنه لو صلى عن يساره فصلاته باطلة، باطلة. طيب، لماذا أبطلتم صلاة من يصلي عن يسار؟ قالوا لفعله صلى الله عليه وسلم. ابن عباس إيش قال؟ اقرأ. لما روى ابن عباس، روي عن ابن عباس قال تحت عبد الله، وإذا كان المأموم واحدا وقف عن يمين الإمام، وإذا كان المأموم واحدا وقف عن يمين الإمام، إن كان ذاكرا لما روى عن ابن عباس، لما روي عن ابن عباس قال بت عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فقمت فوقفت عن يساره فأخذ بدوابتي فأدارني عن يمينه. متفق عليه. وين وجه الدلالة؟ ها، طيب، يعني هذا ها؟ لا لا لا لا لا، اللي قلنا يعرف الفائدة، ها يعني، ها ها مهدي. لو كان الصلاة أحسن، هو الأصل عندنا أن الحركة في الصلاة جائزة وغير جائزة، فما استباح النبي صلى الله عليه وسلم ذلك إلا لواجب، في وجه الدلالة لواجب. ولو كان موقفه في اليسار، عن يساره موقف ابن عباس سائغا لتركه، وما استحل الحركة هذه صلى الله عليه وسلم، واضح ولا واضح؟ فكونه يترك واجبا أو يفعل محظورا في الصلاة، هذا دل على أن الذي فعله كذلك واجب. طيب، والصحيح ها أن هذا فعل منه صلى الله عليه وسلم غاية ما يدل عليه الاستحباب، الفعل فعله صلى الله عليه وسلم إذا كان مجردا فإن غاية ما يدل عليه الاستحباب. والإنسان في صلاته ألا يجوز له أن يتحرك لفعل مستحب في الصلاة ولا ما يجوز ولا ما يجوز؟ نعم، يجوز له أن يتحرك في الصلاة لكسب مستحب لصلاته، لا بأس. فنقول هذا فعل، وغاية ما يدل عليه الفعل الاستحباب للوجوب. ولهذا مذهب جمهور أهل العلم أن صلاة من صلى عن يسار صلاته صحيحة، وهذا هو الصحيح وهو اختيار سماحة شيخنا رحمه الله شيخ عبد العزيز بن باز وغير من أهل العلم يرون أن من صلى عن يسار الإمام أن صلاته صحيحة. نعم نعم. طيب قال هذا الموقف الأول، إذا قلنا عن يمين عرفنا عن شمال، طب إن صلى خلفه وحده، والله إن صلى وهذا صلى خلفه وحده، قال إيش الحكم؟ قال لم تصح صلاته، لم تصح صلاته. طيب طيب هذه تسمى صلاة المنفرد خلف الصف، المنفرد خلف الصف. لو صلى الإنسان وحده خلف الصف فلا يخلو من حالتين، إما أن يصلي خلف الصف وحده لعذر أو لا، فإن كان صلى خلف الصف بلا عذر فصلاته باطلة باتفاق أهل العلم، باتفاق أهل العلم. لو صلى وحده خلف الصف بلا عذر، يعني إيش بلا عذر؟ يعني في فراغ في الصف اللي أمامه وتركه وصلى خلف الصف لوحده، فصلاته باطلة باتفاق أهل العلم. أما لو صلى خلف الصف بعذر، إيش العذر؟ ما يوجد محل، لا يوجد محل في الصف الذي أمامه. فاختلف أهل العلم على قولين، القول الأول أن صلاته باطلة لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف، ولأنه رأى رجلا بعدما سلم صلى خلف الصف وحده فأمره أن يعيد صلاته، قال فإنه لا صلاة لمن يصلي خلف الصف وحده، فدل على أنه لا صلاة المنفرد خلف الصف لوحده صلاته باطلة. قال والحديث عامة ما فيها تفصيل حالة عن حالة، فمن صلى خلف الصف وحده بعذر أو بلا عذر فصلاته باطلة. والقول الثاني، وهذا الأول اختيار سماحة الشيخ رحمه الله، الشيخ عبد العزيز كان يرى أبدا بطلان الصلاة مطلقا، وأن من أتى المسجد ودخل والناس يصلون وما في فراغ في الصف لا يدخل الصلاة. قيل له يا شيخ تفوت الجماعة، يعني يبكي ما يأتي أحد، قال لا يصلي ولتفوت الجماعة وهو معذور إن شاء الله، فكان يشدد في هذه المسألة. والقول الثاني وهو الأصح أن صلاة المنفرد خلف الصف إن كان معذورا أنها صحيحة، فإن القاعدة تقول لا واجب مع العجز، والله لا يكلف نفسه إلا وسعها. وهذا المنفرد خلف الصف الذي لا يستطيع الدخول في الصف نقول لا حيلة له حينئذ، فهل يحرم الأجر والجماعة ونبطل صلاته لأمر لا يد له فيه؟ لا لا أبدا، ولهذا نقول صلاته صحيحة. وهذا اختيار الشيخ ابن تيمية رحمه الله وجماعة والشيخ السعدي وابن عثيمين وغيرهم، لأن القاعدة عندنا أنه لا واجب مع العجز ما دام يعجز، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وهو ما يستطيع الآن الدخول في الصف، لا يستطيع الدخول في الصف. ونحمل بطلان الصلاة لذاك الرجل الذي صلى خلف الصف على أنه صلى وفي الصف فرجة، توفيقا بين الأحاديث والآثار. طيب أما ما يذكره بعض الفقهاء من أن من جاء إلى الصف وحده، لأن ترى القول ببطلان الصلاة قول الجمهور، قالوا بعض الفقهاء حتى لا يقع في المحظور ماذا يفعل؟ قالوا يسحب أحد من الصف الذي أمامهم فيصلي معه، فإذا يسحب أحد محله ويصلي معه، واضح؟ وبعضهم قال يتقدم مع الإمام ويصلي مع الإمام بجوار الإمام حتى لا يصلي خلف الصف وحده، هذه يعني تخريجات لهم، وهذا كله ليس له أثر، يعني ليس بصحيح، بل فيه محظور، وهو إما تخطي الرقاب في الصلاة لما يروح صلي بجوار الإمام وإرباك الصفوف، وإما خلخلة الصفوف وكشف الصفوف ووضع الفرج بها بعد أن كانت تامة لما يسحب صف، لما يسحب أحد من الذي صف الأمامة، وأقبح شيء لما يسحبه ويدخل في المحل. هذا فعله يقول بعض، أنا سمعت مرة أحد يقول سحب واحد من الصف ودخل. هذا يعني، فنقول الذي يسحب هذا من مفسدته أن يخلخل الصف ويضع في الصف فرجة بعد أن كان في الصف تاما، وليس مكلفا بذلك، غير مطلوب بذلك. فالمقصود أن صلاة المنفرد خلف الصف لا يخلو من حالتين، إن كان بلا عذر بالاتفاق باطلة، وإن كان بعذر فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والله أعلم. نعم. هل المراد صلاة المنفرد خلف الصف أن يصلي كم يعني؟ يصلي الصلاة كاملة ولا يصلي ركعة ولا يصلي جزء صلاة؟ إيش المراد؟ هي الصلاة كاملة. يعني حين قد تبدأ لوحدك ثم يأتي معك أحد، لا بأس. المراد أنك تصلي كامل الصلاة، يعني كامل الصلاة التي صليتها خلف الصف. يعني قد لا تدرك من الصلاة إلا جزء بسيط، وقد تدرك ركعة وأكثر من ركعة، يعني أنت ولا تدرك. فالمهم أنك صلاتك كاملة خلف الإمام كانت لوحدك. هذا هو هذا وجه الإشكال الآن. نعم. إلا أن تكون امرأة فتقول. إلا سوف يستثني لك الآن. قال إلا أن تكون امرأة. طيب المواقف أربع حالات كنا، عن يمين الإمام وعن يساره وعن خلفه، باقي فين؟ هل يصلي قدام الله؟ بالاتفاق، لأن الإمام موضعه التقدم، ما هو المأموم، ولو تقدم المأموم على الإمام كيف يقتدي به؟ إذا التقدم على الإمام يبطل الائتمام، لأن الاقتداء الذي هو أصل الإمامة سيبطل، كيف يقتدي بمن خلفه؟ واضح؟ طيب فكيف يصف المأموم بجوار الإمام إذا كان وحده؟ هل يقدمه قليلا حتى نعرف هذا إمام ولا مأموم؟ قيل بذلك هو المشروع عند الفقهاء، لكن لا دليل عليه، لأنهم قالوا يتقدم قليل، لكن الإمام يتقدم قليلا كذا، وهذا والصحيح أنه يصف بجواره سواء بسواء بجواره. نعم الله أعلم، الله أعلم، الله أعلم. اقرأ. إلا أن تكون امرأة فتقف وحدها خلفه. إلا قال إلا إن كان هذا المأموم هو امرأة، ما يصلي بأمه بامرأته ببنته بمحرم، يعني يصلي وحدها. نعم فحينئذ فحق المرأة مكانها خلف الرجل بالإجماع، وهو السنة في حقها، وهو السنة في حقها، لحديث أنس المشهور لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى البيت وصلى بهم، فكانت فصلى الله عليه وسلم وخلفه الغلامان وخلفهم المرأة، والحديث صحيحين. نعم هذا بالإجماع. نعم اقرأ اقرأ اقرأ. وإن كانوا جماعة، هذه الحالة الثانية، إن كانوا جماعة كيف؟ وقفوا خلفه بالإجماع. هذا موقف الجماعة، موقف الجماعة أنهم خلف الإمام، هذا موقفهم، هذا السنة في حقهم. طيب إن ما وقفوا هذا الموقف بأن وقفوا فين؟ اقرأ. فإن وقفوا عن يمين، إن وقفوا عن يمين، هذا صورة الأولى، جو الجماعة كلهم وقفوا عن يمين الإمام، هم منهم خمسة أنفار خرجوا في رحلة ولا شيء، صلى الإمام وصلوا الأربع بجواره. طيب هذا صورة، صورة ثانية أو عن جانبيه، انقسموا اثنين باثنين وهو في الوسط عن جانبيه، ايش قال؟ صح صح صح عند جمهور اهل العلم مع الكراهة. لما؟ قالوا لان اليمين موقف للواحد فهو موقف للجماعة، هذا محل اجماع انهم لو صلوا كلهم عن يمينه صلاتهم صحيحة بالاجماع، هذا لان اليمين موقف اصلا للواحد، قالوا فكذا الجماعة. طيب فلو عن جانبيه قالوا صح أيضا، لأن اليمين، قالوا لأن أبطلنا صلاة من صلى عن يساره عند الحنابلة، الكلام طبعا مع الحنابلة، أما مع الجمهور ما عندهم إشكال، الكلام مع الحنابلة لأنهم يبطلون موقف المأموم عن يسار الإمام، أما الجمهور ما عندهم إشكال لأنهم يجوزون الوقوف عن يسار الإمام، فالحنابلة قالوا لا، نحن أبطلنا صلاة المأموم عن يسار الإمام لأن يمينه خالية وهي موقف للمأموم، فلو صلوا عن جانبه خلاص صلوا ها هنا هنا صلاة صحيحة. واضح؟ نعم والله أعلم. ها اقرأ. فإن وقفوا قدامه أو عن قدامه، واضح، قالوا وقفوا قدامه، صلوا أمامه أمام الإمام، والصورة الثانية أو عن يساره، أو عن يساره لوحده، دول الأربع كلهم صلوا عن يساره، إيش الحكم؟ لم يصح، لم يصح طبعا. أما قدامه فظاهر بالاتفاق، بالاتفاق لحظة، أي نعم صلوا أمام الإمام، أيها الأربعة قالوا الإمام وراهم صلوا قدام، هذا بالاتفاق واضح، لكن لو صلوا عن يساره هذا على مذهب الحنابلة اللي مر معنا، وإلا الجمهور يرون صحة الصلاة، واضح ولا لا؟ طيب وهل هذا الحكم مطلقا وإلا في أوقات الزحام والجمع ونحو ذلك والأعياد مما يجتمع فيه الخلق الكثير الذي لا يحصيهم مكان، يجوز أن يتقدم فيه على الإمام؟ هل هذا مطلقا ولا؟ جمهور أهل العلم على أن هذا بإطلاق، ولو ازدحم المحل لا يجوز أن يتقدموا على الإمام أيا ما يكون، وذهب الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله إلى أنه إذا ازدحم بهم المكان وضاق كصلاة العيدين والجمعة ونحو ذلك أنه يجوز إن أمكنهم الاقتداء به، فإن كانوا يتقدمون ويستطيعون الاقتداء به كحال اليوم مثلا بالمكبرات يعرفون أو نحو ذلك، أو كان الصف طويل بحيث بينهم هم يتقدمون بس من بعيد بحيث يرون من بجوار الإمام يرون يعني يمكنهم الاقتداء أو نحو ذلك، فقال شيخ سنتين يجوز لأجل العذر. قالوا إنما منع من التقدم على الإمام حتى يمكن الاقتداء، حتى يمكن الاقتداء، فلو تقدموا ما أمكنهم، فإن تقدموا مع العين الآن وأمكانهم الاقتداء عنده يصح، عنده يصح. طيب إيش رأيكم في الحرم؟ لا لا ها سعد، لا أنا أسألك الآن الحرم الآن في غير وقت العمرة رمضان ولا الحج، الآن الإمام يصلي من جهة صح ولا لا؟ سيد الباقين يصلون، هو يصلي وراء خلف حجر إسماعيل خلف مقام إبراهيم، والباقين يصلون بجوار الكعبة مباشرة، صحيح صفهم كله ولا ما صحيح؟ صحيحة؟ طيب هم متقدمين على الإمام، ما في بينهم شبر، لو تشبر بالأشبار من بين الإمام وأقرب صف له من الناحية بجواره تشبه تشبيه ها على مثل على اختيار ابن تيمية، لا بس ما يبنوها على هذا ها، لأنه مو كل اللي يصلين يعرفون قول ابن تيمية ها أيما يعني يعني طب يعني الحال يعني أبنيها، أنت جبت المقدمة أعطينا النهاية النتيجة ها ها لا لا لا وينك ها ها ها يعني اللي حاصل الآن جائز ولا مو جائز؟ هذا أول شيء انتهى، جائز ولا مو جائز؟ طب هذا أول يعني جائز تقولون بالإجماع ها في بالإجماع ولا في قول ثاني؟ بالإجماع تبغى تخالف ولا في لا لا خليك معنا أنا لحظة لحظة اهدى اهدى، أنت معهم موافق ولا ما أنت معهم؟ اهدى الصلاة صحيحة ولا ما صحيحة؟ أيوة أيوة عند الكعبة صحيحة ولا مصدعكم معذورين، أتكلم ما في لا حج ولا عمرة ولا رمضان وما في وقت الهدوء ما في أحد والدنيا فاضية تروح وراء فاضي الرواق كامل فاضي، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز يعني بالإجماع خلاص. طيب الآن ترى هو المعمول به الآن، لكن ما وجه العمل يعني المفتى به الآن من قبل علماء الأمة أن الذي يحاصر في الحرم من الصلاة بهالطريقة يصححونها إلا أفراد من العلماء، يعني مثلا الشيخ الألباني يبطل صلاتهم مثال يعني، لكن المفتى لعامة الناس أن الصلاة صحيحة وهو المعمول به في الحرم. طيب قديما ما كان الإمام واحد، كان كل جهة لها إمام، قديما كان كل جهة في الحرم له إمام، هنا إمام الحنبلي وهنا الإمام المالكي وهنا الإمام، وكل أهل مذهب يصلون خلف إمامهم والباقيين جالسين ما يصلون، شفت الفرقة لأي حد؟ هذا من التعصب المذهبي، وهذا من حسنات يعني الملك عبد العزيز لما دخل وكان العلماء معه أشاروا عليه بأن هذا أول فرقة في الأمة في أعظم بيت بيوت الله وحد الجميع، فوحدهم على مؤذن واحد، ولا كان كل واحد كل صاحب مذهب له منارة، ما تشوف منارات كل جهة فيها منارة، أربع مذاهب أربع منارات وأربع جهات الحرم أربع مقامات، المقام الحنبلي والمقام الحنفي، شوف الصور القديمة موجودة ترى فيها صورة في المقامات المذهبية، كان أهل كل جماعة يؤذنون لوحده ويقيمون ويصلون لوحده في جهة معروف هذا، فلما يوحدوا على إمام واحد وأذان واحد. طيب فالمفتى لهم الآن جواز الصلاة، لما نزلوا اختلاف الجهة ها باختلاف باختلاف المسجد، قالوا كأنه مسجد جديد، يعني كأن الجهة كأنها مسجد جديد، فليس هم الذين يصلون خلف من الجهة الأخرى، ليس هم كأنما ليس هم الذين يصلون خلف الإمام، كأنما إمامهم في جهتهم هم، فجعلوا اختلاف الجهة معتبر في مسألة عدم الإلزام بالصلاة خلف الإمام، واضح؟ وهذا المعمول به، وإن كان في الحقيقة في أوقات الزحام أحيانا لا يبقى للإمام إلا مكان قليل جدا، تجد الناس يصفون وفي الحق أن يعني في مثل هذه الحالة لا يسع الناس إلا قول شيخ الإسلام تيمية ما وافقه بأن عند العجز وضيق المحل وعدم تحمل المكان وما دام الاقتداء بالإمام ممكن، وهذا واضح واقع، يعني الاقتداء به واضح واقع أن صلاتهم صحيحة، ولا يسع الناس إلا هذا القول، الآن لا يسعهم إلا هذا القول والله أعلم. يلا اقرأ. وإن صلت امرأة بالنساء الآن ما حكم إمامة النساء؟ يلا إيش حكمه؟ وإن صلت امرأة بالنساء قامت معهن في الصف وسطا، قامت معهن في الصف وسطا بسكون السين، وسطا الوسط الخيار، وكذلك جعلناكم أمة وسطا يعني خيارا، أما الوسط فهو المنتصف، واضح؟ والمقصود بها أن قامت لنا خيارا يعني ولا وسطهن يعني منتصف الصف، منتصف الصف. طيب أما أن المرأة تصلي منتصف الصف بالنساء فهذا استحبابا لا وجوبا، ولهذا لو تقدمت عليهن فلا بأس، لا بأس، إنما الأفضل لها أن تصلي وسط النساء، هذا الأفضل، فلو تقدمت عليهن فلا بأس إن شاء الله. طيب وكذلك إمام الرجال العراة يقوم وسطهم، برضو وسطهم، وسطهم. طيب قالوا وجوبا لماذا؟ لأن الإمام العاري لو تقدم بالعراة إماما فإنهم سوف ينظرون إلى عورته ولا لا؟ ولهذا قالوا لا يصلي إلا وسطهم حتى لا يرى أحد عورة أحد. لا يعني أن شاء الله عليه حكينا وإياكم المسلمين، هذا لو ابتلي أناس في سجين أو شيء أو نحو ذلك وصلوا أو حجدوا في محل حجدهم شيء وذهبت ثيابهم أو نحو ذلك، لا ثياب لهم أو نحو ذلك، فجاءوا عراة مع أنهم عراة إلا أنهم أيضا يصلون جماعة، ويأتي من يقول صلاة الجماعة ليست بواجبة، هم الناس مبسوطين بثيابهم بجوار البيت مع أنهم عراة أنه يجب عليهم يصلوا جماعة، لكن حينئذ يصلي إمام وسطهم حتى لا ينظروا إلى عورته، خلاص؟ طيب فإن كانوا في ظلمة جاد يتقدم ولا لا؟ جاد ولا لا؟ جاد، لما؟ لن ينظروا إلى شيء، صح؟ يلا. وإن اجتمع رجال وصبيان الآن إذا اجتمع الجميع في محل واحد كيف يكون الترتيب؟ سرعة يا عبد الله. وإن اجتمع رجال وصبيان وخناثة ونساء عند أربعة، رجال وصبيان وخناثة ونساء، خلاص كيف يصفون؟ تقدم الرجال ثم الصبيان ثم الخناثة ثم النساء. الخنثة من له آلة الذكورة والأنثى، اجتمع فيه الآلتان سمى خنثة، مشكل خنثة، مشكل، له رجل وله امرأة، يعني له امرأة حتى يلحق بالنساء وله رجل حتى يلحق بالرجال، يسمى خنثة، ولو هذا له أحكام خاصة به كثيرة جدا في الفقه، وفي باب أشهر ما عندنا في باب الميراث، كيف يقسم ميراثه، إنه قد يكون رجل فيستحق للدخل في حظ الأنثى، وقد يكون الأنثى يحتاج النص، وهكذا. طيب لو اجتمعوا الأربعة كيف يكون تقسيم الصفوف؟ قال لك المؤلف الرجال ثم الصبيان ثم الخناثة ثم النساء، وهم الحنابلة قد اعتمدوا في ذلك على حديث رواه أبو داود عندكم تحت الشرح موجود، وهو يقرأ بسرعة، والأصل في ذلك ما روي عن أبي مالك الأشعري أنه قال ألا وحدثكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أقام الصلاة فصف الرجال ثم صف خلفهم الغلمان ثم صلى بهم، قال هكذا قال عبد الأعلى لا أحسبه إلا قال صلاة أمتي. نعم، هذا الحديث رواه أبو داود وقد تفرد به من بين أصحاب الكتب الستة، وهو حديث ضعيف، حديث ضعيف، والثابت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقسم في الصفوف إلا الرجال والنساء فقط، أما الصبيان فليس عندنا حديث يقول بقسمتهم بعد الرجال أبدا، بل هم يخالطون الرجال، وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يأتون بصبيان من المساجد، وقد كانوا يصلون مع الصحابة، ولم يرد عندنا حديث واحد صحيح يبين أن الصبيان يصفون خلف الرجال لوحدهم أبدا، بل كانوا يصفون مع الرجال، فلم تكن القسمة كما في الصحيح إلا بين الرجال النساء، كان الرجال يتقدمون والنساء خلفهم، فليس عندنا اسم خناثة أبدا، هذا مستور، إن كانت غلبت عليه آلة الأنوثة وظهرت عليه بعض علامات الأنوثة من الثديين ونحو ذلك سوف يلحق بالإناث، وإن كان ظهرت بعض علامات الرجولة سوف يلحق بالرجال، مو معقول نكشف على كل أحد نقول له أنت إيش شكلك، لا ندخل ونصلي، ما عندنا إلا قسمتين رجال ونساء، أما الصبيان فإنهم ما كانوا يفرزون أو يميزون عن الرجال بصف لوحدهم، هذا من جهة الأثر. أما من جهة النظر فلأن تمييز الصبيان عن الرجال في صف أدعى لإفساد الصلاة على الجماعة وإلى لعب الصبيان طبيعتهم اللعب، يلعبون يتضاحكون يتمادحون ولا تقوم لهم صلاة ولا يتعلموا الصلاة. وهذا من المفاسد أيضا أنهم لو صلوا لوحد لن يتعلموا الصلاة، بخلاف ما لو صلوا بجوار الرجال فإنهم سوف يتأدبون، هذا من ناحية يضبطون، ومن ناحية أخرى يتعلمون الصلاة، فلو صلى خطأ يقومه الذي بجواره. وهذا وللأسف أن بعض الناس يتمسكون بأحاديث لا أصل لها، مثل جنبوا مساجدكم صبيانكم وجنينكم، هذا حديث باطل، حديث باطل ولا فش، بل كانوا الصبيان الذين لا يعقلون شيء من الصلاة يؤتى بهم إلى المسجد فيعطونه الأهل لما كانوا صياما يلعبون لما كانوا يصلون، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل في الصلاة فيسمع بكاء الصبي فيخفف يعني شفقة على أمه، فكانوا يأتون بالصبيان الذين يبكون الرضع الرضع ما بالك بغيره. فمنع الصبيان مثل هذه حتى عدها كما قال حافظ بن حجر وغيره من البدع التي حدثت في الناس. ولهذا لما نرى بعض الناس يصيحون على الصبيان وينهرونهم نهرا عنيفا هذا لا ينبغي، وينبغي أن يرجع هذا الرجل، بل إن المفسدة المترتبة على صياح بعض هؤلاء الرجال أكثر من مفسدة هؤلاء الصبيان. تجد الصبي لعب في الصلاة بجواره، تعرف الصبيان يقعد كل واحد يدعس رجل الثاني مثلا ولا يدف، يعني مثال ما تشوفوها، ما يعني هو واللي جواره وباقي المصلين في عافية، يقوم هذا بصوته العالي أطلع برا صوفه وصيح. طيب هذا الآن يعني من خفيف العقل الآن، مين اللي أبعد الناس وأبعد المسلمين وسوى فوضى في المسجد؟ هذا الكبير اللي نقول إنه عاقل، له اللي أحسن التصرف وله بمنكر حتى ينكر، ما هو بمنكر، من طبيعة الصبيان يتلاعبوا، من طبيعتهم لأن تراعي هذا أنت. إن رأيتم يا ولدي بشويش بشويش اعتبروا ولدك، لو كان ولدك فعل كذا إيش سوي؟ تعبروا من الحماقة إنه بعض الناس ولدك فعل كذا بعد الصلاة قدام الناس يلطش ويضرب ويصيح عليه قدام الناس، هتبر غلط، المقصود تحبوا للصلاة ومو تنفروا منها، ما يصح بها بيت الله، يعني كلام بلطف، اعتبروا ابنك مو تعتبروا عدوك ولا تتشفى منه ولا من أبيه ولا لا. واعلموا أن أكثر الصبيان في هذا الزمان يصلون وأباهم لا يصلون، فلا ينبغي أن نعين الشيطان عليهم فنكرههم نحن أيضا في الصلاة، ما ينبغي أبدا، والله الصبيان يصلون وأباهم لا يصلون، نفرح بهم ونحتويهم ونعلمهم ونحل عليهم، ما نقول اطلع برا وروح صلي ببيتك وين آباهم ما جاوب ما يربون، لا لا لا، مو كل أب يربي، مو كل أب، كمان أهل المسجد ما يربون، أو الصياح هذا ولا يحل مشكلة. نعم والله أعلم. ومن كبر قبل سلام الإمام فقد أدرك الجماعة. الآن بماذا تدرك الجماعة؟ قال ومن كبر قبل سلام الإمام فقد أدرك الجماعة. قال من كبر قبل سلام الإمام فقد أدرك الجماعة، يعني ولو للحظة، لو كبر لو فقط ما أدرك تكبيرة الإحرام، قال الله أكبر وقال لنا السلام عليكم ورحمة الله عندهم فقد أدرك الجماعة. مرت معنا مثلا لما مرت وين؟ وين يا في أذكار الصباح والمساء؟ ها وين؟ في وجبة الصلاة أركانها. راجعوا راجعوا، هذا أكبر دليل على المراجعة، العلم ترى بعضه يشد بعضا وبعضه يرجعك إلى بعض، وهذه مثال مثلها يعرف المذاكر من المراجع من غيره. نعم ها راجعوها. وش ذكرنا في وجه الاستدلال؟ قلنا الصحيح أن الصلاة تدرك والجماعة تدرك بإدراك ركعة، لما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك من الصلاة ركعة مع إمامه فقد أدرك الصلاة، فالصلاة تدرك بإدراك ركعة لا بإدراك جزء منها، هذا هو الصحيح. راجعوا مثلا ما ذكرنا، اقرأ سرعة. ومن أدرك الركوع أعلم. فقد أدرك الركعة وإلا فلا، وإلا فلا، الذي يدرك الركوع مع الإمام أدرك الركعة. طيب فاته ركن من الركعة وهو قراءة الفاتحة، لا يضر لا يضر، لقوله صلى الله عليه وسلم اقرأ تحت لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا أدركتم السجود فأسجدوا فاسجدوا ولا تعدوها شيئا، ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. نعم الله أعلم. ها يلا واضح، إدراك الصلاة الركوع الركعة مع الإمام تدرك بإدراك الركوع، فمن أدرك مع الإمام الركوع أدرك الركعة. طيب لو قال جئت إلى الصلاة والإمام راكع، ف فقلت الله أكبر، وإذا به يقول سمع الله حمده، هل أعتبر نفسي أدركت ركعة أو لا؟ إيش نقول؟ ها؟ نقول إذا كبر واقفا قال الله أكبر وركع ولم يشك في الإدراك أدرك الركعة. طب لو قال ما قل سبحان رب العظيم، ما هو بلازم لأنه واجب يتحمله الإمام يحمله عنه، واضح؟ لكن لو قال شككت فالأصل أنه لم يأتي به. لو قال والله أنا، لو قال أنا قلت الله أكبر لكن ما أدري، هو قال سمع الله ما أدري، إيش نقول؟ فاتته الركعة لأن الشك يبطل العمل، واضح؟ نعم. ها اقرأ بابه. باب صلاة المريض. الصلاة المريض ومثله يقاتل أصحاب الحاجات. نعم. ها والمريض إذا كان القيام يزيد في مرضه صلى. نعم هذا الشرط. المقصود بالمريض ما هو، من هو المقصود بالمريض في هذا الباب؟ ليس كل مريض وليس أي مرض، بل المريض الذي القيام في الصلاة يضره، يزيد في مرضه، يزيد في مرض أو يؤخر برؤه أو نحو ذلك، فهذا هو الذي يترك القيام، يترك القيام. نعم. أو المريض، والمريض إذا كان القيام يزيد في مرضه صلى جالسا. بالإجماع أن المريض العاجز عن القيام يصلي جالسا، هذا محل إجماع. ها فإن لم يطق فعلى جنبه، يعني إن لم يطق الجلوس فعلى جنبه، على جنب، هذه الحالة الثالثة بالإجماع. ها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين، ابن حصين، وهذا هو أصل هذا الباب في صلاة المريض. ها صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنبه، وهو رواه البخاري وغيره، قال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، فعلى جنب، واضح؟ هذا هو أصل الباب. إذن هذه مراتب الصلاة، إما قائم إن كان يستطيع وجوبا، فإن لم فجالسا وجوبا، فإن لم يستطع فعلى جنب، فعلى جنب. طيب فإن لم يستطع، إيه خلاص اقرأ. فإن شق عليه. نعم. ها فإن شق عليه فعلى ظهره. ها إن شق عليه يعني على جنب ما يستطيع، قال على ظهره يعني يصلي وهو على ظهره مستلقيا، على ظهره مستلقيا. نعم. وإن عجز عن الركوع والسجود أو أومأ بهما، أو ما بهما يعني ما يستطيع يركع ويسجد، يوم إيماء، يوم إيماء يعني يوم برأسه، وقيل إن لم يستطع برأسه فبقلبه، والصحيح أنه يكفي بقلبه، آسف قالوا يوم برأسه، فإن لم يستطع فبعينه، يوم بعينه كذا يعني، والصحيح بقلبه. إن عجز عن الإتيان بها فما عندنا مسألة الإيماء، لم يرد بها الأثر، ما ورد بها الأثر ولا منقول عن الصحابة، فنقول من عجز فبقلبه، يعني ينوي أنه راكع فيقول الله أكبر سبحان رب العظيم سمع الله الحمد وهو على هيئة، ما في ذلك، واضح؟ نعم. وعليه قضاء ما فاته، ولكن لو أومى لا بأس، لو أومى لا بأس وعليه، لكن بعض الناس يظن أن الإيماء لازم وحينئذ يشق على نفسه فيومئ كذا ثم يومئ كذا، لا ما يلزمه، لا دليل على هذا الإيمان، الله أعلم. خلينا نكمل. أي بقلبه يعني سبحان رب العظيم سمع الله الحمد لله بقلبه يعني. ها وعليه قضاء ما فاته من الصلاة. الآن مثل قضاء الفوائد، المريض قد يغمى عليه، المريض قد يغمى عليه، فهل يقضي ولا ما يقضي؟ قد يغمى على المريض من شدة المرض فهل يقضي أو لا؟ والنعس المغمي عليه. طيب إيش قال المؤلف؟ وعليه قضاء ما فاته من الصلوات في إغمائه وإن شق عليه. لحظة. قال وعليه قضاء ما فاته من الصلوات في إغمائه، الذي ذهب عقله فلا يخلو من حالتين، إما أن يذهب باختياره أو يذهب بغير اختياره. إن ذهب باختياره فهذا لا يخلو من حالتين، إما أن يكون قد ذهب بمحرم أو بجائز، فإن ذهب بمحرم كالمسكر، تناول مسكر أو تناول ما يذهب العقل مختارا بلا حاجة من دواء ونحوه، فهذا يجب عليه القضاء إجماعا بلا خلاف، لأنه آثم بإزالة عقله، هي هذا باختياره. طب الثاني باختياره لكن بمباح، مثل النائم، هذا إن قلنا أن النائم باختياره، وإلا حقيقة النوم غلاب، النوم، ولهذا قالوا بعضهم قالوا هذا ليس، هذا غلبة على العقل، ليس زوالا له، لا يعدونه زوالا، واضح؟ لكن على فرض فنقول النائب يقضي لكنه ما يأثم. الأول هو اللي يأثم، الأول يأثم والنائب يقضي. يعني سلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليقضيها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. والأما الثاني وهو من زال عقله بغير اختياره فهذا مثل المجنون، وإن كان المجنون يسمى مسلوب العقل، سلب عقله بالكلية. ها، وبعضهم يقول لا المسلوب هو المغمى عليه والمجنون زائل العقل أصلا، المعنى قليل. أما المجنون فمحل إجماع أنه لا قضاء عليه لو أفاق، لا قضاء عليه لو أفاق، يعني كان مجنونا ثم عوفي هل يقضي؟ بالإجماع ما يقضي، لأنه رفع القلم عن ثلاثة منهم المجنون حتى يعقل. طيب أما إن كان مغمى عليه هذا زال عقله الآن، زال عقله لكن ليس كالمجنون، هل يقضي ولا ما يقضي؟ هذا موطن الخلاف. ايش قال المؤلف؟ اقرا الان. وان شق عليه فعل كل صلاه في وقتها فله الجمع بين الظهر والعصر. لا لا لا، عيد. وعليه، وعليه قضاء ما فاته من الصلوات في اغمائه. هذا هو مذهب الحنابله، قالوا ان المغمى عليه يقضي ما فاته مطلقا. ايش يعني مطلقا؟ يعني كل ما فاته من الصلوات. فلو طال إغماؤه، الآن عند ناس يغمى عليهم بستة أشهر وبالسنة مغمى عليه ثم يفيق، قالوا يقضي السنة كاملة، هذا معنى مطلقا. واضح؟ هذا مذهب الحنابلة. لما؟ قالوا قياسا على النائم، قاسوه على النائم. أليس النائم إذا قام من نومه يقضي ولا ما يقضي؟ بالإجماع يقضي. قالوا كذلك هذا. والصحيح مذهب الجمهور، جمهور أهل العلم، مذهب مالك والشافعي وغيرهما، وهو اختيار شيخ الإسلام تيمية وغيره، أن المغمى عليه لا يقضي مطلقا ولو صلى واحدة ما يقضي. وهو المنقول عن ابن عمر رضي الله عنه كما في الموطأ، يعني هو المنقول عن الصحابة رضي الله عنه أنه لا يقضي. فالمغمى عليه لا يقضي شيئا من صلواته، لكن لو فعل كفعل عمار، عمار رضي الله عنه لما أغمي عليه قضى أغمى ثلاث أيام، فقضى صلاة ثلاث أيام، فلو قضى صلاة ثلاث أيام وترك الباقي كان حسنا. وإلا الصحيح أنه لا يلزمه. ونقول للحنابلة قياسكم المغمى عليه على النائم ضعيف، والسبب لوجود الفارق، فإن النائم زال عقله باختياره، أما هذا المغمى عليه باختياره، ليس باختياره. وكذا يقاس على المغمى عليه من أخذ البنج في العملية، من أخذ البنج وزال عقله لأجل البنج فإنه لو أفاق لا يلزمه القضاء، مثل المغمى عليه لا يلزمه القضاء. واضح ولا لا؟ طيب هذا إذا أفاق بعد خروج، يعني دخل العملية قبل دخول الوقت وخرج من العملية بعد خروج الوقت، يلزمه قضاء ولا ما يلزمه؟ ما يلزمه، ما يلزمه، لأنه جاء وهو جاء الوقت وخرج وهو دائل العقل، يعني غير مكلف. شرط التكليف العقل، يعني الإدراك، هذا ما يلزم. طيب والله أعلم. اقرأ اقرأ مطلع وطلع في حلقة. وإن شق عليه فعل كل صلاة في وقتها. ها الآن رخص المريض، لماذا ترخص؟ أول ما ترخص به الجمع، وسيأتينا أنواع الجمع. ها، إن شق عليه فعل كل صلاة في وقتها فله الجمع بين الظهر والعصر وبين العشاءين في وقت أحدهما، في وقت أحدهما له الجمع بينهما. وهذا بالإجماع أن المريض له أن يجمع إذا احتاج للجمع، إذا احتاج المريض للجمع بأن كان يشق عليه أن يتوضأ لكل صلاة، أو يشق عليه أن يتحرك للصلاة، أو لا يتوفر عنده كل صلاة من يعينه على الوضوء والصلاة، لا يتوفر، نعم يجوز له أن يجمع. هذا الآن محتاج للجمع، واضح؟ والدليل حديث ابن عباس، اقرأ تحت. لأن ابن عباس قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر. متفق عليه. شوفوا حديث ابن عباس قال قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر. حط قوس كيف ولا مطر. قوله ولا مطر، هذه اللفظة تفرد بها أحد الرواه وهو حبيب ابن أبي ثابت، أحد الرواه، كما قال البزار وغيره من الحفاظ. وهذا التفرد قد رجحه البيهقي وابن عبد البر وغيره من الأئمة أنه تفرد بهذه لفظة ولا مطر، وعامة الرواه يرمونها بلفظ ولا سفر. وفي اللفظ الحديث إيش لفظ الحديث؟ جمع الرسول صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا سفر. هذا عامة الرواه على هذا الرواية على هذه اللفظة، واضح؟ لكن لفظة ولا مطر تفرد بها حبيب بن أبي ثابت أحد الرواه. طيب اقرأ. ها، وقد أجمعنا على أن الجمع لا يجوز من غير عذر، فلا نبقى للمرض هذا بوجه الاستدلال من الأشر إلى أبدأ عقل المثل. فإن جمع في وقت الأولى الآن سيذكر لك شروط جمع التقديم، لأن بعد قليل سوف يأتينا شروط جمع التأخير. فالجمع نوعان، جمع تقديم وجمع تأخير، كل جمع له شروط. الأول اشترط نية الجمع عند فعلها، هذا الأول. قال إذا جمع جمع تقديم اشترط له نية الجمع عند فعلها. إذا جاء يصلي من الصلاة الأولى ينوي الجمع أنه سوف يجمع لها الصلاة الثانية، فإن صلى الصلاة الأولى وما كان قد نوى الجمع فلا يحل له أن يجمع، واضح؟ لماذا لا يحل له أن يجمع؟ إيش قال الشارح؟ التعليل، إيش التعليل؟ لأنها نية يفتقر إليها، فاعتبرت عند الإحرام كنية القصر ويعتبر. لا بس قالوا لأن الجمع يحتاج إلى نية، واضح؟ فمن غير نية لا يتعدى لأنها عبادة. والصحيح هو القول الثاني أن اشتراط النية هذا لا دليل عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم على كثرة ما سافر بأصحابه وصلى بهم جمعا ما ورد عنه ولا في أثر واحد أنه كان ينبههم على نية الجمع، بل كان يصلي ثم يقومون ويجمعون معه وما نبههم على نية الجمع وما كانوا يدرون أنه سوف يجمع. فالصحيح أنه لا يشترط نية الجمع. فمن صلى الظهر مثلا ثم طرأ له أن يجمع، له أن يجمع، له أن يجمع. نعم، ها نعم، قد يصلي الظهر، من يصلون في مثل الظهر نزل المطر، المطر من أعذار الجمع، المطر من أعذار الجمع سيأتينا بعد قليل. طيب فلو قالوا والله نحن ما نوينا، على مذهب الحنابلة يجوز لهم الجمع العصر ولا ما يجوز؟ وعلى مذهب الحنابلة لا يجوز من وجهين، من وجه أنه ما نوى من أول ابتداء الظهر أنه سوف يجمع العصر، ومن جهة ثانية أن العصر لا يجمع مع الظهر أبدا عندهم لأجل المطر، لأجل المطر سيأتينا بعد قليل، إنه يجب جمع العشاء إلى المغرب فقط عندهم، واضح؟ والصحيح الجواز. لا لا لا اقرأ اقرأ يلا. واستمرار الله أعلم الله أعلم. واستمرار العذر حتى أشرع قالها الشرط الثاني أن يستمر العذر حتى يبدأ في الثانية. لماذا اشترطوا استمرار العذر؟ قالوا لأن الذي أباح الجمع هو العذر، فلو زال العذر زال المبيح فرجع الأمر إلى ما كان عليه. ما هو الأصل في الأمر؟ أن تصلى كل صلاة في وقتها، ما في جمع، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، هذا الأصل عندنا. فالذي أباح لك الجمع انتهى، ينتهي معه الرخصة الآن. طيب قال المؤلف واستمرار العذر حتى يشرع في الثانية. قوله حتى يشرع في الثانية دل على أنه لا يفترض استمرار العذر حتى ينتهي من الصلاة كاملة، بل يكفي أن يكون العذر موجودا حال تكبيرته للإحرام للصلاة الثانية. وهذا هو الصحيح، أن مثلا لو كان مطر نازل وجمعوا لأجل المطر فقال الله أكبر بدأ جمع صلاة العشاء مثلا صلاة العشاء ثم توقف المطر، هل يقال لهم انتهى العذر أبطلوا صلاتكم؟ ولا شو قال صلاتهم صحيحة أتموا. لما؟ لأن العذر موجود حال الجمع، حال الشروع في الجمع، وحينئذ لا نلتفت، لا يفترض أن يستمر العذر إلى آخر الصلاة. وهذا هو الصحيح. نعم، ها. وأن لا يفرق بينهما إلا بقدر الوضوء، هذا الشرط الثالث. الموالاة بينهما يجب عليه إذا صلى المغرب يقوم مباشرة بعدها يصلي العشاء، وإذا صلى الظهر يقوم مباشرة يصلي العصر بعدها، لابد من الموالاة بينها، واضح؟ طيب لماذا اشترطوا الموالاة؟ اقرأ الشرح تحت. لأن معنى الجمع المتابعة والمقاربة، ولا يحصل ذلك مع الفرق الطويل، والمرجع في طول ذلك وقصره إلى العرف. نعم خلاص لك يا. قالوا لك لأنه هذا معنى الجمع، ما يقال إنسان جمع الشيء وقد وضع الشيء في موطن وشيء آخر في موطن آخر، ما صار جمع صار تفريق. فكيف يصلي الصلاة مثلا المغرب في وقته والعشاء في وقته ونقول هذا جمع؟ ولا الصلاة مثلا في الصلاة من الظهر في أول وقتها والعصر في آخر وقت الظهر، تفريق، هذا ما صار جمع. فقالوا الجمع إذا فرق في الوقت ما والى بين الصلاتين فقد نافى مقتضى الجمع. الجمع معناه المقاربة والاجتماع في محل واحد أو في زمن واحد، هذا الجمع، واضح ولا لا؟ والصحيح أنه لا اعتبار لهذا الشرط، لأنه لم يرد شرعا عندنا في الآثار ما يدل على اعتباره أبدا، بل المنصوص عن الأئمة جواز التفريق بين الصلاتين. ولهذا لما سئل الإمام أحمد عن رجل صلى صلاة في بيته ثم في المسجد، صلى المغرب في بيته ثم في المسجد ثم رجع إلى بيته وصلى العشاء يريد جمعها بالهذا، قال جائز. شوف مع أنه سوف يصلي في المسجد المغرب ويرجع من البيت ويصلي العشاء، تفريق ولا ما هو تفريق؟ وهذا المنصوص عن مالك رحمه الله كما في المدونة. إذن مقصود الجمع ما هو؟ المقصود بالجمع لا المقاربة بين الصلاتين، بل المقصود أن يجمع الصلاة في وقت الأولى. إذن الجمع هو جمع الوقت لا جمع الصلاتين، واضح؟ فيجعل الصلاتين في وقت واحد، هذا هو الجمع، يجمع صلاتين في وقت واحد لا أن يجمعهما بجوار بعض. فليست المقاربة كما قال المتابعة والمقاربة هي المطلوبة في الجمع، واضح؟ وخاصة أن اشتراط هذه المقاربة ينافي المعنى الذي شرع لأجل الجمع. ما هو المعنى؟ التيسير على المكلف بطلب الأسهل له والأحسن والأيسر. الجمع شرع رخصة للمكلف، فلو اشترطنا عليه إلا المتابعة ربما كان عليه عذر في ذلك. لهذا نقول إن اشتراط مثل هذا ينافي المقصود من تشريع الجمع. فلو صلى صلاة في أول وقتها والثانية بعدها بزمن لكن في نفس وقتها لأنه احتاج للجمع فنقول لا بأس، وهذا هو الجمع، وهذا اختيار الشيخ الإسلام تيمية وجماعة من المحققين من أهل العلم. نعم. وإن أخر وعتبر لا لا لا لا، قال وألا يفرق بينهما، وألا يفرق بينهما إلا بقدر الوضوء. أي نعم، قالوا إلا بقدر الوضوء نحو، قالوا لأنه لمصلحة الصلاة. نعم. وعليه قول بقدر الوضوء معناه لا يتنفل، ما يقول مثل راتبة ما في راتبة، إنما رخص له مثلة الوضوء لأنها شرط للصلاة، أما سواها لا. نعم. وإن أخر الآن شروط جمع التأخير، ها ليس لجمع التأخير إلا شرطان. وإن أخر اعتبر إذا جمع التقديم ما الشرط الذي يصح من الثلاثة المذكورة؟ واحد، شرط واحد فقط، أي استمرار العضو، صح؟ هذا هو الشرط اللي يصح. نعم. وإن أخر اعتبر استمرار، هذا الشرط الأول، اعتبر استمرار العذر إلى دخول وقت الثانية منهما. نعم، أن يكون العذر مستمر مر معنا، ها واضح. وأن ينوي الجمع في وقت الأولى، وأن ينوي الجمع في وقت الأولى. طيب، قالوا لو أراد أن يؤخر الصلاة إلى الصلاة مثل يؤخر المغرب إلى العشاء أو الظهر إلى العصر، قالوا يشترط أن ينوي الجمع في وقت الصلاة الأولى. طيب لما؟ قالوا لأنه لو لم ينوي الجمع في وقت الصلاة الأولى فتركها حتى خرجت لعد تاركا للصلاة، تاركا للصلاة إلى غير بدل، بخلاف ما لو نوى الجمع فإنه تارك لها إلى بدل. وفرق ولا من الفرق؟ ولا قالوا يجب أن ينوي الجمع، وهذا له وجه، هذا له وجه، يترك الصلاة ينوي أنه سوف يجمعها فيكون تركها إلى بدل، واضح؟ نعم. هذا التعليم والله أعلم. وأن ينوي الجمع، وأن ينوي الجمع في وقت الأولى قبل أن يضيق عن فعلها، قبل أن يضيق عن فعلها، لأنه يعني قبل يعني لو أنه ما بقي من وقت الظهر إلا مقدار ما يوقع الظهر، صلاة أربع ركعات، فحينئذ لو قال هاف بنوي جمع التأخير إيش أقول؟ وقال له لا خلاص جاء الآن وقت لازم تصليها، صلي الآن، هذا كما قال. نعم. ويجوز الجمع للمسافر الذي له القصر. طبعا بعد قليل سيأتينا باب صلاة المسافر كاملة، سنعرف من هو الذي يحل له القصر أو لا. لكن شوف عبارة المؤلف، قال له قال ويجوز الجمع للمسافر الذي له القصر، ذكر من مسائل المسافر هنا الجمع، أما باب صلاة المسافر فإنهم يعقدونها لأجل القصر في الصلاة. انتبهوا معنى الآن الجمع. قال المسافر يجوز له أن يجمع يجوز له القصر. طيب آسف يجوز له الجمع. فمن هو المسافر الذي يجوز له الجمع؟ قال لك عبارة تحيلك إلى تفاصيل الباب الذي يأتي، وهي عبارة الذي له القصر. فالمسافر الذي هذا الذي له القصر هذا قيد في المسافر. معنى هذا أنه ليس كل مسافر يباح له الجمع. تبع ليس كل مسافر يجوز له الجمع، إنما يجوز الجمع لمن يجوز له القصر. هذه العبارة قال لك ويجوز الجمع للمسافر الذي له القصر. طيب من هو المسافر الذي يجوز له القصر حتى نعرف أنه يجوز له الجمع؟ قال هذا أخرها للباب التالي، هذا تفاصيل الباب التالي، نعرف من هو الذي يباح له القصر، خلاص نؤخرها. طيب الذي بعده ويجوز الجمع في المطر بين العشاءين. هاي لحظة ويجوز الجمع في المطر، هذا الآن الأعذار ألا ما هو مسافر مقيم. الأول مسافر قال لك كان سفر قصر، نعم هذا هو وشكله تفصيله. طب الآن في المدينة مقيم يجمع، ولا هل هناك ما يجوز له الجمع؟ قال ها نعم، أعذار الجمع كثيرة، الأعذار التي تبيح الجمع كثيرة، أما القصر احفظوها، أما القصر فليس له إلا عذر واحد فقط، السفر، ولهذا يخرجونه بالباب، ليس للقصر إلا عذر واحد، المسافر يقصر، غير المسافر لا قصر له، كل من لم يكن مسافرا يجب أن يتم، واضح؟ أما الجمع فأعذاره كثيرة، يجوز الجمع للمريض، يجوز الجمع في المطار، يجوز الجمع في الخوف، يجوز الجمع أعذار يجوز فيها الجمع، لكن الريح الشديدة، الوحال، كله يجوز، لكن القصر لا يجوز إلا في السفر فقط، هذا احفظوها، واضح؟ طيب لحظة قال ويجوز الجمع في المطر، معنى هذا أنه لو نزل المطر أن الجمع ليس بواجب إنما جائز، يعني أن الأمر موقول للمكلفين، فإن رأى جماعة المسجد مع إمام أن يجمعوا فليجمع بهم الإمام، يجمع بهم الإمام، وإن أرادوا يتركوا الجمع يتركوا الجمع، الأمر لهم، لكن أيهم أفضل حينئذ؟ الجمع لفعله صلى الله عليه وسلم ولفعل الصحابة من بعده، واضح؟ هذا الأفضل أن يجمعوا. طيب قال ويجوز الجمع في المطر، أي مطر؟ يعني جاء كذا حتان كذا شوية رشاش فرصة يعني نجمع ولا كيف؟ ايش رأيكم؟ ها؟ مطر شديد. لا انت تقرأ، انت ما تجاوب، تقرأ بس هايما. طبعا هم يقولون ليس كل مطر يبيح الجمع، المطر الذي يبيح الجمع هو المطر الذي يبل الثياب، هذا قيد وضابطهم عند الفقهاء، قالوا الذي يبل الثياب، لماذا اعتبروا بل الثياب قيدا في المطر أو وصفا للمطر الذي يبيح الجمع؟ قالوا لأن بلل الثياب مشقة تلحق الناس، ولهذا عندنا القاعدة الكبرى أن المشقة تجلب التيسير، فإذا كان المطر سوف يبل ثيابهم فحينئذ سوف يلحقوا مشقة، إذا يخفف عليهم بأن يجمعوا حتى لا يخرجوا مرة أخرى للصلاة. الآن هم قد اجتمعوا في المسجد موجودين، الكلام أنهم الآن موجودين في المسجد، جاء المطر نقول لهم اجمعوا حتى لا تحتاجوا للخروج مرة أخرى، تذهبوا للثياب وتنشفوا الثياب وتجلسوا في بيوتكم، واضح؟ أما لو أن المطر نزل وهم هم مجتمعين يعني يحتاجون للذهاب للمسجد، فنزول المطر من أعذار ترك الجماعة ولا لا؟ من أعذار ترك الجماعة ولا لا؟ من أعذار ترك الجمعة والجماعة، المطر من أعذار ترك الجمعة والجماعة، لو في مطر يجب لك ترك الجمعة والجماعة. نحن كلامنا عن أناس المجتمعين في المسجد، فنزل المطر يجمعون حتى إذا كان المطر يبل ثيابهم حتى لا يحتاج مرة أخرى رجوع المسجد وهم مبللين، واضح؟ طيب حتى لو قيل، طب لو قيل والله الناس اليوم عندهم ثياب كثيرة الحمد لله يروحوا يغيروا ويرجعوا، ها؟ طب قال في مظلات أو نحو ذلك، إيش يقال؟ ها؟ إيش يقال؟ يقال والله صح، مدام في سيارات ومظلات شمسيات يعني والناس عندهم ثياب يعني يمديهم يغيروا ويرجعوا، نقول لهم خلاص ما يجوز الجمع؟ نقول لا، لأن الجمعة ها هنا لأجل المطر لا لأجل ما هم عليه من الحال، مسألة الترفه ولا مسألة حسن التغيير ولا وجود البدل، لا. ولهذا نقول أنه المطر عذر عام، فيجوز حتى للنساء في البيوت أن يجمعنا، معنى لن تذهب إلى مسجد، لكن يجوز لأن المطر عذر عام لا يختص به الرجال دون النساء، واضح؟ فلو نزل المطر وأرادت المرأة في بيتها أن تجمع، لها أن تجمع، وهو عذر يجوز لها مع الجمع. طيب، لما قالوا المطر الذي يبل الثياب هو الذي يبيح لها، الذي يبيح المطر، طيب ما الدليل على ذلك؟ قلنا هو من جهة النظر. طيب، أما من جهة الأثر فلا دليل يدل على أن هناك مطر معين به يستباح الجمع ومطر آخر لا يجمع معه، إنما جاءت النصوص مطلقة عندنا، لم تفرق بين مطر ومطر، حتى أنه ثبت في مصنف ابن أبي شيبة أن الصحابة ربما خرجوا ولم تبتل نعالهم فيجمعون الصلاة، شو لم تبتل النعال فيجمعون الصلاة، واضح ولا لا؟ إذن نقول حينئذ قيد بل الثياب قيد شديد، يعني هل نحتاج إلى ذاك المطر حتى إلا ما نجمع؟ ما نحتاج، لكن نقول المطر العام الذي يسمى مطرا، نعم ما دام يسمى مطر نعم، بخلاف الحتان والرشاش اللي الناس أصلا ما يعدوه مطر، حتى لما تقول جاك مطر يقول لا مو مطر، يقول لك جاك رشاش ما هو مطر، الناس في عرف ما يسمونه مطرا هذا لا يجمعون، أما الذي يسمونه مطرا نعم، وليس من شرطه يكون ذاك الغزارة حتى نبيح معه الجمع، لا ليس من شرطه أبدا. أحسنت. طيب لماذا هذا من مقاصد الشارع أنه يحيل المكلفين على ما ينضبط، أما ما لا ينضبط فإنه لا يحال عليه المكلف؟ مثال حتى نرجع للمطر، الآن عندنا السفر، هل السفر يبيح الفطر في رمضان ولا ما يبيح الفطر؟ السفر يبيح الفطر ولا لا؟ طيب لماذا أباح الله عز وجل للمسافر أن يفطر؟ لأجل المشقة، إذن الحكمة هي المشقة، لكن العلة هي السفر، العلة شيء والحكمة شيء. طيب وعليه لو سافر سفرا لا مشقة فيه كسفر المرفه، هم كانوا يضربون قديما بالملك المرفه او السلطان المرفه، مخدوم محشوم، يعني الان الناس مرفهين كلهم، يروحون بالطياره والسياره، يعني ما في ترفيه احسن من كده. السفر المرفه الذي لا مشقه فيه قطعا، الان واحد هي ساعه، واحد من تروح من هنا للرياض 1000 كيلو ساعه ونص، يعني تذهب من هنا للقاهره ساعه ونص، صح ولا لا؟ الى الشام اقل من ساعه ونص كمان، والى بغداد قل ما شئت. طيب مرفه ولا ما في مرفه؟ مشيول محمول، ولا في اريح من كذا، ولا تسوي شيء، جالس دفعت الاجره ومشيت. فلو سافر سفرا لا مشقه فيه يفطر، يجوز له الفطر ولا لا؟ طيب ما في مشقه، لا لا لا ما نبكي، ما نبكي، ما في مشقه. نحن الشارع يعلق الحكم بالعله لا بالحكمه، فالشارع علق الفطر بالسفر لا بالمشقة، لأن الحكمة اللي هي قد توجد وقد لا توجد ما نعول عليها، لكن العلة منضبطة، خلاص سافر نعم، أما هذا ما تنضبط، قد توجد قد لا توجد، تتوفر بعض الناس بعض ما توفر لهم، تتغير، أما السفر هو لا يتغير، واضح؟ إذن الأحكام تعلق بالعلل لا بالحكم، الأحكام تعلق بالعلل لا بالحكم، لأن الحكمة قد تتخلف وقد توجد بخلاف العلة، فالعلة لا تكون موجودة. ولهذا اختلف الأصوليون، لو أن الحكمة صارت منضبطة كالعلة فهل يعلق بها الحكم أو لا؟ هذا مثل أصولية خلاف بين أهل العلم بين الأصوليين. طيب نرجع للمطر الآن، الشارع أباح النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المطر، الشارع أباح الجمع في المطر، لماذا؟ لأجل المشقة، صح ولا لا؟ طيب إذا المشقة حكمة والمطر علة، قد توجد الحكمة وقد لا توجد، يعني قد يكون عندنا مطر لا مشقة فيه، وحينئذ نقول للناس يجوز الجمع ولا ما يجوز؟ يجوز، يجوز الجمع حتى لو ما فيه ما الحكمة تخلفت. لو إنسان بابه بباب المسجد وعليه الميزاب هذا أو مضلل ما يصله قطرة واحدة، يجوز أن يجمع على ما يجوز؟ وهذا قلنا لكم لأجل ذلك، لأن الحكم معلق بالعلة، قلنا يجوز للإنسان أن يجمعنا في البيت مع أنه ما عليه المشقة، لكن يجوز لأن العلة عامة، المطر عام على عامة الناس، واضح ولا لا؟ وحينئذ ما دام داء أن نعتبر جمع في مطر، في المطر جمع في المطر، ننظر ماذا الذي يسميه الناس مطر، الذي يسميه الناس مطر يجوز لهم الجمع. ولذا يا إخوة قد يكون البلد الواسع يكثر في بعض نواحيها المطر وبعضهم يخف، فربما جمعوا في ناحية ولم يجمعوا، فلا ينكر بعضهم على بعض، لأن التفاوت موجود في العرف، واقع أن في ناحية البلد هذه مثلا جنوب جدة مطر غزير، شمال جدة ما عنده شيء إلا خفيف، هؤلاء يجمعون هؤلاء لا يجمعون، هذا طبيعي. فقد يختلف أهل البلد الواحد في الجمع من عدمه لاختلاف الواقع عندهم من المطر، ولا ينكر بعضهم على بعض، والله أعلم. ها يلا يخرج بعد الباب، باب صلاة السفر. نعم نعم. وإذا كانت مسافة سفره 16 فرسخا. لا لا، باب صلاة، باب صلاة المسافر. نعم، قلنا لهم هذا، قلنا لكم هذا الباب يخصصونه لأحكام القصر في الصلاة. نعم. ها، وإذا كانت مسافة سفره 16 فرسخا. لحظة الآن قال لك باب صلاة المسافر، لأنه لا يقصر إلا المسافر فقط، لا يقصر إلا المسافر. طيب، فهذا الباب معقود لأحكام القصر في السفر. فأول ما بدأ بشروط السفر، متى نسمي هذا مسافرا ومتى لا نسميه مسافرا؟ قال المسافر الذي يجمع أربعة شروط، الذي يجمع أربعة شروط يجوز له القصر، والذي يتخلى فيه شرط واحد فلا قصر له. واضح؟ طيب، خلنا نقرأ كلام المؤلف ثم نقرأ كلام الشارح ونعلق عليه. كم بقى الوقت؟ طيب، نحن ما نبغى الكلام ينقطع، يعني حسنا ودنا يكون الباب متواصل. أنا كنت ناوي نقف على باب صلاة الجمعة، لأنه إن شاء الله ما باقي معنا إلا الجمعة والجنائز، أول عيدين والجنائز، الجمعة إن شاء الله في درس. طيب، نكمل الدرس القادم إن شاء الله، وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم. إيش هو مفرق الملهم؟ أنا قلت لك مفرق الملهم؟ نجي؟ لا ما قلت لك. لا لا لا، ما في اختلاف، الناس يصلون مع إمامهم، إن صلى الإمام وجمع اجمع معه، ومثل هذا يتعهم الاجتهاد، بالذات لو كان طالب علم يتعهم اجتهاده ويأخذون بقوله، لكن من كان في قلبه حرج من الجمع فلا يصلي، لا يصلي. كان والله وجد مثلا أنت طالب علم وهذا عامي والناس قالوا له اجمع، قام جمع ما يدري في الموضوع، وانت ترى في قلبك أن هذا ما يصلح، هذا ليس فيه شيء من الجمع، لك أن تذهب تصلي بيتك وقت الصلاة. طبعا لو جمعوا الصلاة فإنه ما هو لما يأتي وقت الصلاة، مثلا لو جمعوا العصر مع الظهر لأجل المطر، فلما يجي وقت العصر ما يؤذن، لا خلاص ما يؤذن ويصلوا، ما يؤذن خلاص، الناس الذي لن يصلي يصلي في بيته. واضح؟ لا لا، إذا كان مثلا تحتمل الاجتهاد لا تنكر، وإذا كان تراها لا ليست باجتهاد، يعني هذا محل الإنكار إذا كان المكان ليس محلا للاجتهاد، هذا محل الإنكار، أما لو كان محل الاجتهاد لا لا تنكر عليه. أي مرجع، اسأل أهل العلم إن شاء الله يدلوك. نعم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.